الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. فحصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر، وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير عجب والمشاء إلى غير أر. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم. فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها فطرة سليمة، فطرة صافية نقية، فطرة مصبوغة بالتوحيد، وبالتالي تتحلى بالخلق الحسن والأدب الرفيع. ولذلك الإنسان من داخله يشعر بصحة سلوكياته وخطائها، بمعنى أن الإنسان أو بتعبير أدق أن مشكلة الإنسان ليست في عدم العلم، وإنما مشكلة الإنسان في عدم اتباعه للعلم، أي سيطرة الأهواء والشهوات الإنسان يعلم أن الغيبة حرام، لكن أهواءه تدفعه نحو الاغتياب. وهكذا بقية المسائل. لذلك الإنسان يعلم أن الآخرين يعلمون كما يعلم هو، فإذا كانت السلوكيات عامة يمارسها الجميع تجرأ ومارسها وإياهم، وإذا كان السلوك سلوكيات الخاطئة طبعا نقص، وإذا كانت السلوكيات الخاطئة لا يعلن الجمع بممارستها، كذلك تراه يعملها في السر ويتجنبها في العلن حياء من الناس، من عنده شعور. لذلك لا يقوم بتصرفات مخلة بالآداب أمام الناس، يستحي من الناس. لكن مع الأسف هذا الإنسان يقوم بتلك التصرفات حينما يختلي بنفسه ولا يستحي من الله، وهذا كثير. كل واحد لو يجي ينظر إلى نفسه يلحظ، يقول أنا هذا ما أعمل قدام الناس حياء أو خوفا بالتالي. بس بالتالي كثير من الأمور أمام الناس لا يمارسها، لكن في خلوته يمارسها. يعني لاحظوا أكو ناس في المجتمع ما يمارسون بعض السلوكيات، لما يسافر مع معرفته بأن السلوك خاطئ في الخارج يمارسه، لأنه يعرف أن هذا السلوك غلط، فلماذا مارسه في الخارج ولم يمارسه في الداخل؟ لأن يستحي من الناس الذين يعرفونه، يلحظ يعرف أن هذا عيب ومعيب. لذلك في ردة فعل ما يريد هؤلاء يأخذوا فكرة عنه سيئة، الخارج ما حد يعرفه. كذلك أمام الله يمارس ممارسات حينما يختلي بنفسه. لذلك هنا الإمام يأكد على ضرورة أن تكون الشخصية زين، شخصية تلتزم بالآداب، فكما تستحي من الناس لأن هذا الخلق غير حسن لابد أن يدعه في كل الفترات، ويستحي من الله وهو الأهم. إذا كانت عقوبة الناس ومذمة الناس تمنعك من ممارسة هذا السلوك، عقوبة الله أشد وهي أولى بأن تمنعك من ممارسة هذا السلوك. هذا الخلق الانفصامي يسبب عقد داخل الإنسان، لأن يظهر بشخصية وحقيقته شخصية أخرى. هل يظهر بشخصية وحقيقته شخصية أخرى فيها خلل، حقيقة الشخصية فيها خلل. بدل أن يسعى إلى معالجة شخصيته من الداخل زين، يرجع بصبغ شخصيته، بتلوين شخصيته، هذا ما يعالج المشكلة، تبقى الشخصية في أزمة مأزومة. لذلك احنا بحاجة إلى أن نكون أصحاب شخصية واحدة، كما نحن أمام الناس لابد أن نكون ما بيننا وبين أنفسنا. هذا الذي نهابه من الناس، نخشاه من الناس، نستحي ارتكابه أمام الناس، ما دام هذه فضائل شخصية، بهذه شخصية فضيلة زين، وترك هذه الأمور من الفضائل لازم تكون هي شخصية الحقيقية. وهذا يعني أصلح وأصحح شخصيتي من الداخل، ما أكتفي بصبغها مصبوغة ومطوية. يعني الآن ببر مثال، لما يكون هذا الجدار زين متهايل، تجي تصبغه وتلونه ولون جميل ما ينفع، لأن كل يوم يتهاوى، حتى لو صبغته يوم ثاني وكل يوم تجي تصبغه، لأن كل يوم قاعد يتسلم ويتكتف. وهكذا بقية الأمور، كذلك الشخصية تلونها زين تطبقها أمام الناس ما ينفع، بدل تلوينها من الخارج صححها من الداخل. فاستحيوا من الله في سرائركم. لذلك احنا عندنا مناجاة، المناجاة مناجاة الإمام زين العابدين الإنسان، وهكذا مناجاة الأمير، وهكذا أدعية أخرى مناجاة، يعني الاختلاء بينه وبين الله بس، هذا يناجي. زين، والتناجي تعبير أيضا لم يقول فلان يناجي فلان، ما حد يسمع غيرهم. فبالتالي أنت حينما تناجي الرب لا يسمعك إلا هو. تقرأ هذه المناجاة، الإنسان يعترف بقصوره بنقاط ضعفه بذنوبه بمعاصيه، زين، ويسعى من خلال هذه الأدعية لمعرفة ربه لكي يعرج بقلبه إلى حياض الرب. هدف السرائر ما يدري، لا يجب للناس أنا أريد أعرج إلى السماء، لا، لكنه بالفعل في سريرته يعرج إلى السماء. هذه شخصية قوية بينه وبين الله، يقر بذنوبه، يستحي من ربه، يخاف منه، فبالتالي يخاف من الله ما يخاف من الناس. فاستحيوا من الله في سرائركم، بينك وبين الله. انا ممكن في داخل نفسي زين افكر في شيء سيئ، في سريرة نفسي افكر في اشياء سيئة، اعتدي على العرض الفلاني، لكن هذا ما اقدر اقول للناس. زين، انا هذا قدام الناس اخاف او استحي من الناس فضيحة، ما استحي من الله. لذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني امام الناس، ما بطن يعني لما يدعو عليه الناس. كما ان الفواحش الظاهرة محرمة ولا يجوز لنا الاقتراب منها، كذلك الفواحش المخفية. فليش نخاف من الناس ما نخاف من الله؟ ليش نستحي من الناس ما نستحي من الله؟ أنا هذه الفتاة ما حد يدري عني، ما يشوفون الناس، أطاربها، عيني يا حجها. زين، الله سبحانه وتعالى ما يشوفني، استحي اللي يصلي إياه في المسجد يشوفني، بس ما استحي من الله يشوفني. وهكذا ما شابه من الذنوب والمعاصي نستحي من الناس، لكن ما نستحي من الله. هذه الصفة ضعيفة، هذه الشخصية ضعيفة، تنهار أمام الناس تضعف. والحال لازم نحن نعبد الله، نكون أذلاء، نخاف من الله، أما من الناس لا. نعم، نراعي مشاعر الناس، نحترم الناس، لكن ما نخاف من الناس. والحياة من الناس أيضا مطلوب، لكن الحياة من الله أولى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله حي، من صفات الرسول كان فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت يقول لها الأمير سلام الله لما جسأل عن الطعام، قالت من هاي 3 أيام ما كان عندنا طعام، ما كان إلا شيء أثرك به على نفسي وعلى ولدي، هذا ما كان عندي شيء. قالت ما خبرتيني حتى أجلب لكم الطعام. قالت إني لأستحي من ربي أن أطلب منك ما لا تقدر عليه. شوفوا، لاحظوا، مو جسمي من أحد، إني لأستحي من ربي، حياة من الله، يعني ويت وجوجها عند الله. شوفوا هذا الخلق يبنى علاقة أسرية عالية وراقية. وهكذا يعني هذه الخلقيات هي التي تفصل وتبني شخصية الإنسان الحقيقية. لذلك احنا الحياة من الله. انا استحي من العالم ما استحي من الله، لو اخاف من العالم ما اخاف من الله. يعني إذا العمل مشين ليش ما تخاف من الله؟ ليش ما تستحي من الله؟ تستحي من الناس؟ أنا ما أريد الناس يعرفون شخصيتي، وهذا شيء حسن. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، مو شيء سيء أن الإنسان ما يظهر معايبه للآخرين وإنما يسترها عن الآخرين، هذا جانب حسن. لكن الأحسن أن هذه المعايب التي بيد الإنسان أن لا يظهرها أمام الله، بل يزيلها ويصلح من نفسه. هذا الأحسن والأهم. لذلك يقول من فاستحيوا من الله في سرائركم، أحد يدري غير الله؟ زين، فلا تتجرأ وتمارس سلوك غير حسن. يعني أنا أجيب مثال أوضح، أنا هذا يمارس جود إنسان مجلة خليعة أو كتاب فيه كلمات قصة فيها كلمات بذيئة بالسكتة يقراها ما عاد يشوفه، الله يراه لا ما يراه؟ لو واحد يشوفه نهاي نهار، شلون قاعد يطالع صور خليعة ساخرة، شوية بعد يقفل باب الغرفة، لا أبوه يشوفه، لا أمه، لا أخوه، لا أختها، لا لا لا ما شابه بعد، وما أدري شنو زين. ولما يشتريها من المكتبة يضبها ويغبيها ويحطها ما أدري في 50 كيس. زين، أنت هذا كله قدام الناس، قدام الله شنو؟ هذا هني فاستحيوا من الله في سرائركم، يقول الله يرى. لذلك يجي واحد طلب من الرسول أن يرتكب المعاصي أو من الإمام أيضا كذا، يقول أنا أريد أرتكب كذا كذا، قال ما يخالف بس بشرط أنت تريد، بس الله سبحانه وتعالى لا تأكل من رزقه، لا لا لا من الله، الله هو بيراه، ما يصير، ما في مجال. لذلك احنا بحاجة الى ان هذا الخلق يتحلى فيه، خلي يصير عندنا مو خوف من الناس، خوف من الله. نستحي من الناس مطلوب، بس نستحي من الله. فاستحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. كثير من امور احنا قدام الناس ما نمارسها حياء، نفس هذا يقول لا تمارسها امام الله، كما في العلن ما لا تمارسه، لا تراه مناسب، يضعف شخصيتك، يسقط شخصيتك، كذلك هذا أمام الله يضعف شخصيتك ويسقط شخصيتك. والأهم أن تكون عند الله عظيم وعند الناس، إنك لعلى خلق عظيم عند الله. الرسول عند الله كان عظيم، فبالتالي الله سبحانه وتعالى رفعه وجعله عظيم عند الناس، بل يبلغ به المقام المحمود في الآخرة ويرفع له ذكرى في الدنيا. كذلك أنت وأنا وهذا وذاك وتلك وهي وهو وإلى آخره، إذا أصبحنا عند الله عظماء واستحيينا من الله لنكون عند الناس عظماء. لذلك المطلوب منا، المطلوب منا أن نستحي من الله في سرائرنا، في سرائرنا كما نستحي من الناس في علانيتنا. نسأل الله أن يجعل قلوبنا صفحة بيضاء وسرائرنا تنطبق وتنسجم مع علانيتنا، وعلانيتنا تنسجم مع سرائرنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.